السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: وثانيا بالحل، وهو أن القاعدة المذكورة إنما تصدق فيما إذا كان كل من الإحرازين يستبطن إحراز وجوده على تقدير وجود متعلق الآخر. في مقام الجواب قال: وثانيا بالحل، وهو أن القاعدة المذكورة إنما تصدق فيما إذا كان كل من الإحرازين يستبطن إحراز وجوده على تقدير وجود متعلق الآخر. في مقام الجواب عن الشبهة التي أشار إليها المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، قلنا أن دير وجود متعلق الآخر. في مقام الجواب عن الشبهة التي أشار إليها المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، قلنا أن جريان أو وجود الإطمئنان في الجميع لا يستبطن وجود الإطمئنان في المجموعة ولا يستلزم ذلك، وبينا بأن السبب في هذا يرجع إلى أن هذه الإطمئنانات الموجودة في كل طرف ليست إطمئنانات مطلقة، يعني هنا يوجد إطمئنان حتى لو كان الآخر أيضا مطمئن به، وإنما الإطمئنان الموجود هنا على فرض عدم وجود الإطمئنان في الآخر. يعني لو فرضنا أن درجة الإطمئنان 99%، إذن هذا الطرف إنما فيه 99% بشرط أن يكون أين؟ في الآخر. بعد الآخر هم في 99% أو لا يوجد فيه 99%؟ ها؟ لا يوجد فيه 99%، لو كان فيه 99%، يعني وين موجود؟ يعني هنا، والمفروض أنه ليس موجودا هنا. إذن هذه درجة تجد تصير بعد أقل من 99%، فلا يوجد فيه إطمئنان. هنا عندما يوجد إطمئنان لأنه احتمال النجاة فيه 1 من 99، إذن 1 من 99، يعني هذا الواحد وين موجود؟ موجود هناك، مو موجود هنا. عندما أقول أطمئن بالطهارة يعني النجاة وين موجودة؟ موجودة في الأطراف الأخرى، فلا معنى أو يستحيل بعد أن يوجد مع فرض وجود الإطمئنان هنا إطمئنان بالطهارة هناك. نعم يوجد إطمئنان هناك بشرط ماذا؟ أن لا يوجد إطمئنان هنا. وإذا وجد إطمئنان بالطهارة هنا بشرط أن تكون النجاسة أين؟ هناك، ولا يوجد إطمئنان بالطهارة. إذن هذه الإطمئنانات الموجودة في كل واحدة من الأطراف، هذه إطمئنانات مطلقة لو إطمئنانات مقيدة مشروطة، ها؟ مقيدة مشروطة، يعني أنه إنما يوجد هنا إطمئنان بشرط أن لا يكون هناك إطمئنان، وإلا لو كان هناك أيضا إطمئنان بعد هنا لا يوجد إطمئنان. وهذا معنى أنه إذا كانت الإحرازات مطلقة فمجموع الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجموعة متعلقات، أما إذا لم تكن مطلقة فمجموع الإحرازات لا تؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلقات. وفي المقام هل أن الإطمئنانات الموجودة مطلقة أو مقيدة؟ بينا أنه يستحيل أن تكون مطلقة، بل لا بد أن تكون مقيدة. هذا هو المطلب الذي قرره الأستاذ الشهيد في مباحث الدرس. وأنا هذا التقريب أو بيان من ناشئ نقلته إلى الإخوة. قال: وثانيا بينا النقض بالأمس ما هو، أما الحل. قال: وأما الحل وهو التحقيق في حل المطلب، وهو أن انكشاف كل واحد من عدة أمور إنما يستلزم انكشاف المجموع إذا كان الانكشاف الثابت في كل واحد منها بنحو الإطلاق، حتى على تقدير مطابقة الانكشاف في الفرد الآخر مع الواقع. هذه مجموعة الإحرازات تؤدي إلى ماذا؟ إلى إحراز مجموعة المتعلقات إذا كانت مطلقة بهذا المعنى من الإطلاق. وأما يضرب مثال، فلو أخبر ثقة بدخول زيد إلى المسجد وأخبر عمرو بدخول خالد إلى المسجد، فأنا عندي ماذا؟ مجموع الإخبارين يؤدي إلى إحراز مجموع المتعلقين، هذا تام. وأما الإطمئنانات فيما نحن فيه فكل واحد منها ليس مطلقا حتى على تقدير مطابقة الإطمئنان الآخر للواقع، وإنما الإطمئنان هنا على فرض عدم مطابقة الآخر للواقع. لماذا أقول لي من أين جاءت بهذا التقييد؟ أقول لأنه هذا الإطمئنان هو من أين حصل فيه؟ ها؟ حصل فيه يعني هذه 99 الباقية تقول فينا فينا فينا فينا ليس فيك، فينا ليس فيك. بعد لا معنى أن تقول فينا ليس فيك وأن تقول ليس فينا، وجمع بين النقيضين. إذن هذا التقييد منشأه من أين؟ منشأه من أن هذا الإطمئنان إنما نشأ من لسان حال الباقي موجود فينا لا فيك، ومن هنا حصل إطمئنان بالطهارة هنا. بعد لا معنى لأن يحصل أيضا إطمئنان بالطهارة في الباقي. قال: وذا فكل واحد منها ليس مطلقا حتى على تقدير مطابقة الإطمئنان الآخر للواقع وبطلان احتمال النجاة فيه، ليس هكذا، وذلك لنقص. تقول من أين تقول مطلق؟ في كلامنا مطلق مو مقيد. يقول: لا، في كلامنا الكشف، هذا الإطمئنان كشفه مقيد لو كشفه مطلق. في محل كلامنا الإطمئنان الكاشف عن الطهارة مطلق لو مقيد؟ مقيد. من أين تقول أن الإطمئنان عندنا مطلق مقيد لا مطلق؟ من أين تقول هذا؟ يقول: لأن منشأ تكون هذا الإطمئنان ما هو؟ مقيد لا مطلق. فهذا المنشأ ينعكس ماذا؟ على الانكشاف نفسه. حيث أن المنشأ مقيد فالانكشاف ماذا يكون؟ يكون مقيد. قال: وذلك لنقص في نفس تكون هذا الإطمئنان. هذا المطالب اللي ده أبينها، هذه عبارات نفس الأستاذ الشهيد من فمه الشريف، لأنه منقول من الكاسيت هذه المطالب. هذا بيانه هو في مجلس الدرس رحمة الله تعالى عليه. وإطمئنه أيضا أي تغييرا ما صاير بي، يعني السيد الشهيد من كان يتكلم من شكل كان يتكلم، هذا بيانه كان رحمة الله تعالى عليه. وإلا مو أنه أنا، نعم يجوز بعض التكرارات أكون أنا حادثة، وإلا هذه عبارات نفس الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه. شوفوا شديد المطلب واضح كأنه كتاب، هو مو مو مو مو تكلم، الآن قابل للطبع، هو انصافا هو نفس كلامه قابل للطبع بلا احتياج. أنه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه من كان يتكلم مولانا ما كان يتكلم بتلكؤ، يجي مثل المسجل يحكي، يجي كلمة ورا كلمة كلمة لا فيها تقديم لا تأخير لا تكرار، إلا إذا المطلب بعض الأحيان كان يحتاج، عرفت شلون، منظم ما يعبر تعبيرات مختلفة، مرة يقول هالشكل ثم يرجع يقول شو، أبدا مولانا يبدأ إيش كان، لو كاسيت انفتح نصف ساعة كان يتكلم وخلص انتهى المطلب. ف هو في وسط الدرس ما كان يسمح لا سؤال لا إشكال لا كل شيء من كنا بنعترض عليه، يقول لأنه المطالب أنا ذهني مسلسلها واحدة واحدة، فمن واحد يقطع علي سلسلة ذهني مطلب مني يروح، أنا لابد أخلص كل المطلب مالي ثم أسمع. واللي كان يحكي في وسط درسه مولانا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه كان ينصت ينزل رأسه يسكت إلى أن يخلص، فمن يخلص يرجع يتكلم وكأنه هذا وجوده كالعدم أبدا ما عنده شغل. فلهذا في الدرس الطلبة كانوا يدرون بأنه الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى ما كان أحد يشكل يعترض يتكلم في الدرس ما كنا. نعم بعد الدرس أنا سألته في اليوم خدمة خرجنا من درس الأصول قلت له سيدنا شلون أنتم ترتبون البحث؟ قال سيدنا أنا المطلب قد أرتبه في البيت كاملا، ومن أطلع من باب المنزل إلى أن أجي إلى المسجد أريد أتكلم أرتب بذهني الجملات اللي أريد أقولها في الدرس شنو هن، يعني لا أقدم جملة آخر جملة مو قربة إلى الله أجي للدرس، لا حتى الجمل اللي أريد أن أبينها في الدرس أنظمها شلون أتكلم. فلهذا ما كان يسمح من يطلع من بيته إلى أن يجي إلى المسجد واحد يمشي وياه، من كان واحد يقول له لا بعد الدرس، أما بعد الدرس لا أنت كنت تستطيع أن تطلع وياه تروح إلى البيت أسئلة إشكال مو مهم. على أي الأحوال هذه عبارات السيد الشهيد قال وذلك في نقص في تكون هذا الإطمئنان، إذ هذا الإطمئنان إذ هو متكون على أساس احتمالات النجاة في سائر الأطراف. هذا الإطمئنان من هنا لماذا وجد هنا؟ لأنه تريد النجاة تريد أن تقول نحن أين؟ في باقي الأطراف، فلا معنى هم يكون إطمئنان بالطهارة هنا هم إطمئنان بالطهارة في باقي الأطراف. إذ هو هذا الإطمئنان في هذا الطرف متكون على أساس احتمالات النجاة في سائر الأطراف، فإنه قاعدة عامة، فإنه كلما كثرت الأطراف وانقسم رقم اليقين بالنجاة عليها قلل محالة سهم هذا الطرف من الاحتمال، وحصل الإطمئنان بعدمها فيه. وإذا كان تكون هذا الإطمئنان على تقدير انطباق الاحتمال في سائر الأطراف، إذن هذا الإطمئنان متكون ماذا؟ متكون بنحو مطلق، لو متكون بنحو أن النجاة في غيره فيستحيل أن يكون للإطمئنان إطلاق لتقدير بطلان ذلك الاحتمال. هذا بعد وين ينعكس؟ ينعكس على انكشاف الاحتمال، على انكشاف الإطمئنان. هذا الإطمئنان يكشف بنحو مطلق، لو يكشف بنحو مقيد بعد يكشف بنحو مقيد لأنه تكونه أيضا كان بنحو مقيد. فهذا النقص في مرحلة تكونه قد انعكس على مرحلة انكشافه، ومع هذا النقص وعدم إطلاق الانكشاف يستحيل أن يكون مجموع الانكشافات مساوقا لانكشاف المجموع لتتشكل سالبة كلية التي هي نقيض الموجبة الجزئية. واضح الجواب؟ دي إشكال بعد؟ ليش؟ كنا بعد سالبة كلية ما عدنا مجموع، ما عدنا عدنا على البدل بعد عدنا وحدة بعد، يعني انت هنا عندك اطمئنان بعد الباقي ولا وحدة به الاطمئنان خلاص، بس يعني وحدة انت اذا ارتكبت بعد باقي ما بها اطمئنان خلاص، خو بعد سالبة كلية ماكو، وهذا من الجذب، ولكن الجذب بحرمة المخالفة القطعية مو وجوب الموافقة القطعية، لان وحدة من انت ارتكبت. احنا قلنا بحثنا وين في انه هل ينجز وجوب الموافقة القطعية او لا ينجز، اما حرمة المخالفة القطعية فمتفق ينجز. فلهذا انت من هاي الميت انا اذا فرضنا ان الاطمئنان يحصل بدرجة 99%، ها اذا بس وحدة ارتكبت يعني وحدة اقتحمت انسد الباب بعد شنو على الباب، والتفتيش وحدة بس وحدة ترتكب بعد الباقي بعد شنو ما بها اطمئنان، بعد عندنا سالبة كلية لا عندنا سالبة جزئية وتنسجم مع الموجبة الجزئية ولا محذور فيه. ولعله هو قدس سره ملتفت إلى هذا المطلب. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ينقل عبارة منه، هاي العبارة هذه مضمونها أنا ناقلها العبارة من المحقق العراقي، هاي العبارة يقول المحقق العراقي بعد أن أشكل بهذا الإشكال وأجاب هو قدس سره عن ذلك بأن الحاصل لنا إنما هو أحد الإطمئنانات على سبيل البدن. هذا نفس جواب السيد الشهيد لو مو نفس جواب نفسه، ولكن توجيهه ما كان بتوجيه. ليش واحد على سبيل البدن؟ ليش المحقق العراقي ما ذكر لماذا واحدة مع أنه جميعا موجودة فيها؟ هذا وهذا وهذا وهذا، مو هذا أو هذا أو هذا أو هذا. أنت تقول هذا أو هذا أو هذا أو هذا، ليش؟ سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه شنو وجه المطلب بحسب قوانين الاحتمال، فلهذا تعبيره هو كان على هاي العبارة، قال وهذا الكلام بلا توجيه ليس له معنى محصل. لابد أن نوجه لماذا أنه اطمئنانات عندنا على سبيل البدل، مو عندنا اطمئنان مجموعي، لماذا ما عندنا؟ بيانه أنه في مرحلة تكون هذا الاطمئنان كان هناك ماذا؟ نقص، كان هناك تقييد، فينعكس هذا على مرحلة الانكشاف أيضا. هذا هو الجواب الحلي لهذه الشبهة المستعصية في مسألة الشبهة غير المحصورة. هسه خلينا نقرأ المطلب. السيد الشهيد عبارته هنا أنا شوية فيها مسامحات، مو هذا البيان اللي أنا بينته، وإنما يجعل المطلقة والمشروطة مطلقة ومقيدة عكس ما ذكرنا. احنا قلنا بأنه إذا مطلقة شنو يلزم منه؟ إحراز مجموعة المتعلقات. إذا مقيدة لا يلزم، هو يعكس المطلق، يقول إذا كانت مشروطة يلزم منه إحراز مجموعة المتعلقات، أما إذا كانت مطلقة فلا يلزم. ولكن مطلبه هو نفس المطلب، بس العبارة متغيرة فصاير بها تسامح. ما أدري التفتوا للنكتة؟ أنا قلت إذا مطلقة يلزم منه، بيانه هو إذا مطلقة يلزم إحراز مجموعة الإحرازات، يلزم منها إحراز مجموعة المتعلقات، هذه مطلقة. أما إذا مقيدة لا يلزم. السيد الشهيد بالعكس في عند بيان يقول إذا كانت مقيدة يلزم، مشروطة يلزم، أما إذا كانت مطلقة لا يلزم. هسه بأي بيان؟ أقرأ لكم البيان. قال وثانيا بالحل، وهو أن القاعدة المذكورة إنما تصدق، يا قاعدة، قاعدة أن كل مجموعة من الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلقات، هاي القاعدة، أن القاعدة المذكورة إنما تصدق فيما إذا كان كل من الإحرازين، هذا الاطمئنان وذاك الاطمئنان، إضافة إلى إحراز وجود متعلقه فعلا يستبطل ماذا؟ إحراز وجوده على تقدير وجود متعلق الآخر على نهج القضية الشرطية. يقول القاعدة تتم، إذن الشرطية وين فسرها؟ ها؟ تمامية القاعدة، مع أنه إحنا قلنا إطلاق تمامية القاعدة مو المقيدة تمامية القاعدة، وهذا في مسامحة. ليش مسامحة؟ لأنه ماكو واحد يقول أنا إنما إخباري صادق إذا كان إخبار الآخر صادقا، هذا معناها الشكل يصير إلى معنى هذا؟ أنا أخبرك بوجود زيد في المسجد بشرط ماذا؟ بشرط أن يكون إخبار أمر بوجود خالد في المسجد ماذا؟ مطابق للواقع. شنو علاقة مولانا؟ هاي عبارتها هالشكل. فلهذا هاي العبارة إحراز وجودي سووها مو على تقدير، اكتبوها حتى على تقدير وجود متعلق الإحراز الآخر، حتى على تقدير. ليش؟ إن هو مرتين بعد ذلك سيعبر يخلي بها حتى، وهي صحيحة، هذه تصير مقيدة. يعني أنا إنما إذا أخبرتك بوجود زيد متى يكون إخباري مطابق؟ إذا كان إخبار الآخر مطابقا للواقع، مع أنه مو هالشكل بالبقاء. بلي يجي الإشكال، ما قلت معكم هذا، ما قلت مسامحة، أكو قراءة المطلب من الدفتر حتى أقول مقصود السيد الشهيد ذاك، لأنه هو بعدين شنو؟ لأنه إذا هالشكل صار ومع ذلك الآن كلها شكل هذا مطابق بشرط أن يكون ذاك مطابق. ويشيلده مجموعة المتعلقة، وهو بده يقول بأنه في حالة التقييد يلزم مجموعة المتعلقات. يقول يستبطن إحراز وجوده حتى على تقدير وجود متعلق الإحراز الآخر على نهج القضية الشرطية. عد يقول فمن يطمئن بأن أليف موجود حتى على تقدير وجودي با، مو بشرط وجودي با، عبارة تبين أن هناك مرادة حتى مو على فقط، لعله حتى ساقطة من النسخة. ما أكون نسخ غير النسخ الموجودة عندنا، أكون نسخ أخرى غير هاي النسخ المتعارفة هاي المطبوعة في بيروت حديثا ما بيها تصحيح، لأن هذه طبعة الكويل سيد هاشم يظهر أنه هذه ما مصححة على أي الأحوال. فمن يطمئن بأن أليف موجود حتى على تقدير وجود باء أيضا، هذه بعد هذه حتى على تقدير، هذه بعد ما يصير تقييد، يصير ماذا؟ يصير إطلاق. هذا أحسنتم، فمن يعتقد بوجود أليف حتى على تقديري، هذا مو تقييد، هذا ماذا؟ هذا إطلاق. فلهذا قلت أنه عاكس التعبير، والصحيح وما ذكرناه من الخارج. فمن يطمئن بأن أليف موجود حتى على تقدير وجود باء أيضا، وأن باء موجود أيضا حتى على تقدير وجود أليف، فهو مطمئن حتما بوجود المجموع، لأن هذا هو الإطلاق. وفي المقام هكذا حتى، لو مو حتى، مو حتى. وفي المقام اطمئنان هنا ماذا؟ حتى على تقدير وجود الاطمئنان هناك؟ لا، إذن يصير مقيد. وفي المقام الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الإجمالي على أي طرف الانطباق، وإن كان موجودا فعلا. نعم، عندما تضع يدك على أي طرف به فيه اطمئنان، ولكن لا يوجد فيه اطمئنان حتى على تقدير وجود الاطمئنان في الآخر، ولكنه لا يستبطن الاطمئنان بعدم الانطباق عليه حتى على تقدير عدم الانطباق على الآخر، على الطرف الآخر. وإلا لو كان فيه يلزم منه مجموعة الإحرازات تؤدي إلى إحراز مجموعة المتعلقة. والسبب في ذلك ليه سيدنا؟ السبب بيناه، لأن هذا الاطمئنان إنما نشأ مقيدا فانعكس على انكشافه فصار مقيدا لا مطلقا، ولكن العبارة أيضا ما توصل هذا المطلق، بس احنا بيناه بحمد الله. والسبب في ذلك أن هذا الاطمئنان إنما نشأ، هذا الاطمئنان في هذا الطرف أليف، إنما نشأ من حساب الاحتمالات وإجماع احتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى. هذا الاطمئنان من هنا، من أين نشأ؟ نشأ هنا اطمئنان لأنه الاحتمالات الباقية تقول النجاسة عندنا مو عندك، بعد لا معنى لأن يكون هناك أيضا اطمئنان بالطهارة. والسبب في ذلك، يعني السبب أن هذا الاطمئنان هنا في الانكشاف مقيد مو مطلق، والسبب في ذلك أن الإطمئنان إنما نشأ من حساب الاحتمالات وإجماع احتمالات الانطباق في الأطراف الأخرى على نفي الانطباق في هذا الطرف. ذيك قالت عندنا، عند ذلك حصل إطمئنان في هذا الطرف أنه ماذا؟ لا يوجد. فتلك الاحتمالات التي قالت النجاسة عندنا وليست عندك هي الأساس في تكون الإطمئنان. يا احتمالات، احتمالات الإطمئنان، احتمالات النجاسة، لو احتمالات الطهارة، احتمالات النجاسة هي قالت الإطمئنان هنا في الطهارة. إذن بعد لا يمكن أنه في مقام الانكشاف نقول إطمئنان هنا حتى على فرض وجود الإطمئنان هناك. قال فتلك الاحتمالات إذن هي الأساس في تكون الإطمئنان، وعليه فلا مبرر إذن للإطمئنان بعدم الانطباق. وين؟ في الباقي، في 99، عند على طرف عند افتراض عدم الانطباق على الطرف الآخر. أنا عندما افترضت أن أكو اطمئنان، بعد لا يمكن أن أفترض أكو اطمئنان أيضا في هذه الأطراف، فلا مبرر إذن للإطمئنان بعدم الانطباق على الباقي على طرف عند افتراض عدم الانطباق، يعني عند حصول الاطمئنان في الطهارة في هذا الطراف، لأن هذا الافتراض، لأنه لو قلنا ذلك ماذا يلزم؟ لأن افتراض أنه لا يوجد هنا، لأنه افتراض أنه توجد النجاسة هنا، معناه ماذا؟ بعد مو واحد على 99، واحد على 98، واحد على 97، بعد اطمئنان ماكو، لأن هذا الافتراض يعني بطلان بعض الاحتمالات. أنت عندما قلت هناك اطمئنان، بعد بعض الاحتمالات بطلت هنا، هنا بعد قل الاحتمال التي هي الأساس في تكون الاطمئنان بعدم الانطباق في ذلك الطرف الذي هو محل الكلام. إذن هذا الإشكال غير وارد. النتيجة ماذا؟ النتيجة أنه أنت تستطيع أن ترتكب 99 إلى، يعني عندما أقول بأنه حرمة مخالفة قطعية أكو، بس وجوب موافقة قطعية ماكو، يعني بس تترك واحدة وترتكب 99؟ نقول لا، فقط ترتكب واحدة وتترك 99، لأنه بس ارتكبت الواحدة بعد الاطمئنان في الباقي غير موجود. إلا استفدت جيد، إلا إذا قلنا أن درجة الاطمئنان شقد؟ 98. أحسنتم، هذاك الوقت أنت تقدر ترتكب شقد؟ 2، وهكذا. بعد هاي النظرية بعد ترجع إلى حساب الاحتمالات. هذا هو الاستشكال الأول بتعبير الأستاذ الشهيد، وجوابه من السيد الشهيد رحمة الله تعالى. الاستشكال الأول من المحقق العراقي، وهي شبهة إنصافا عويضة، وجوابها لا يتم إلا على مباني احتمال السيد الشهيد. شوفوا هاي احتمال الآن وين داخل؟ داخل في لب الأصول، وإلا أنت إذا أسس منطقية ما تقبل هذا، همك ما تقدر تقبل هنا. ولهذا إذا أنت منطق ما عندك أصولا مولانا ما عندك، وإن كنت أنت تصور عندك أصول، أصول بلا منطق ما ممكن مولانا. أنا ما أريد أقول هسه أنت تصير أعلم العلماء بالمنطق، لا، المباني اللي في المنطق اللي مرتبطة بالأصول لابد تعرفها لو ما تعرفها، مجتهد لو مو مجتهد، وإلا إذا مو مجتهد مولانا النتيجة تتبع وخص المقدمتين على مبانيكم، فأنت مقلد وإن كنت تتصور أنك مجتهد. في الواقع مو مجتهد، انت في المسألة مقلد، ما أخذ هذا المبنى من فلان، وما أخذ من مبنى من فلان، وما أخذ مبنى من فلان. فلهذا طرحت هذه المسألة في باب الاجتهاد والتقليد. إنسان إذا قلد في المقدمات، في مباني الأصول، في مباني المنطق، في مباني الفلسفة، كلها قلد، أخذ المباني يجتهد في الفقه، مجتهد هو لو مو مجتهد؟ يجوز تقليد لو ما يجوز؟ أقولون مختلفين اختلافا شديد عندهم بأنه هذا مجتهد واقعا أو هذا ليس بمجتهد. يعني هذا الرجوع إليه من رجوع الجاهل إلى العالم، لو من رجوع الجاهل إلى الجاهل ياهو. مسألة طرحيها مولا في كتاب الإشهاد التقليد ضعوها. فلهذا بعض اللي ملتفتين للنكتة أنه إذا هذه تمت هو اجتهادات المجتهدين وهو يدصد مولانا، بعد هذا السوق الاجتهاد ينسد، ما يبقى إلا كم نظر مجتهد مولانا جاي مناقش قاعدة شنو؟ من قال أن النتيجة تتبع وخص المقدمة؟ يدري المطلب، أنا شفت بعضهم متأمل الفكرة، يدري بأنه هاي القاعدة لو قبلها هو المباني تسقط، فهو جاي أصل القاعدة يقول مولانا من يقول هاي قاعدة مسلسة؟ هذه ما نقبلها إحنا حتى يفتح الباب. هو بعد مولانا الحاجة أم الاقتراع مولانا، حاجة كنت. أما الإشكال الثاني، الإشكال الثاني قلنا مو مرتبط بموضوع القضية، وإنما مرتبط بمحمول القضية. هسه شوفوا هذا الاجتهاد اللي بيأكد مشكلة مولانا، أخي الإنسان هتقد يركض عليه عجيب رصافا، ولا تجعل من عنقك جسرا إلى النار، أهرب من الفتيا هروبك من الأسد، روايات هذه، ولا تجعل من عنقك جسرا إلى النار. أخي مولانا يا شيخ، بس احنا نروح نكتب في الشيء، فهذا هو من المحققين. هذه مو دعوة الى سد باب الرسالة العملية، ولكنه طبعا هي ما تنسد باب الرسالة العملية. السيد الامام عنده في الكلمة هو لطيفة، يقول هو يقولون بان الدين انما جاء للدنيا والآخرة، فهو دعوة الى الدنيا ودعوة الى الآخرة. هو يقول لا، الدين انما جاء للدعوة الى الآخرة. سيدنا ليش يقول مولانا هم الناس ما يريد أحد يدعوهم إلى الدنيا، هم أهل الدنيا، المهم أنه أنت توديهم شو تسوي لهم أهل آخرة، وإلا إحنا ما داعين الناس إلى الدنيا، شو إيش يسوون للدنيا؟ فإذا الدين دعاهم للدنيا بعد شو يسوون هذول؟ إحنا مولانا ما عندنا مشكلة أنه يكتبون رسائل، وخاف واحد يشكي يقول سيدنا إذا هيك تسوي شبهات عد رسالة بعد ما تنكتب، لا أطمئن مولانا تنكتب الرسائل، اطمئن وتنكتب الرسائل. ثاني يحتار في كتابة الرسائل. فلهذا كثير من المحققين مولانا كان يجون إلى الدرس يحققون يتكلمون يناقشون يباحثون يكتبون يقولون، ولكنه من توصل إلى مسألة رسالة عملية يقول لا أولا احنا مو أهل رسالة عملية. هذا المحقق الداماد رحمة الله تعالى عليه أستاذ الشيخ جوادي في الفقه، شايفين عند كتاب الحج المحقق الداماد شايفين، وأخيرا طالع حمد كتاب الصلاة 3 مجلدات، واحد منها مع محمد المؤمن من تلاميذه، واثنين منها ماتينا لشيخ جوادي حفظه الله، تقريراته في الصلاة وفي الحاج وفي غيره مجموعة من التقريرات عدة، لكن رسالة عملية ما وقته، مع أنه هو من مراجع عصره بس رسالة عملية يقولون شما أصروا على أن يكتب رسالة، قال لا رسالة عملية ما. أنتوا هذا الاحتياط أنتوا تلقوا أنتوا في أعمال الفقهاء أصحاب الرسائل العملية، أنتوا تعالوا اقرأوا الكتب الفقهية للأعلام واقرأوا رسائلهم العملية، شوف بأنهم من حيث الفتوى احتياط ورا احتياط. أما من يجي إلى البحث العلمي ماله لا هو احضر مولانا يحشي مولانا كما يشاء، بس من تظل المطلب يوصل إلى الإفتاء شوفه مولانا يأخذ بريك ما يستطيع أن يمشي هواي. ليش؟ أنه مو مشكل. وإن كان هذا الاحتياط أيضا خلاف الاحتياط، لأن هاي الاحتياطات اللي في الرسائل العملية هاي هي نفسها خلاف الاحتياط. ليش خلاف الاحتياط؟ أنت تفسر لها النقطة، لأنه هاي الاحتياطات قد تضيق على المكلف فتبعده عن الشريعة بدل ما تجذبه إلى الشريعة. مقتضى الاحتياط أن تقول ما هو مراد الشريعة، مو أنه أنت تحتار تخاف من نار جهنم. أنت اللي وصلت إلى قوله ما مطمئن لا تقول، شنو مجبور تقول أنت؟ ما حد طالب منك قول ما عندي رأي في المثل، منو قال لابد؟ شنو آية نازلة أنه جنابك إذا أكو نص مليون مسألة لابد تعطي رأيك في نص مليون مسألة؟ ما حد قال قول مولانا عندي رأي مطمئن بي في 150,000 مسألة، هذا اللي أبغى أقوله. بلي لا ما تتعطل الناس أبدا، ما تتعطل الناس، افسحوا الطريق للآخرين، لا تقولون كل احنا، ما يتعطل الناس ما ابدا ما يتعطل. قلت لك مولانا احنا ما نخاف رسالة عملية ما تنكتب، اطمئن تنكتب. شلون نوقف امام هذا السيل من الرسائل العملية؟ واحد من المؤمنين نقل لي قال سيدنا انا احصيت في قم اكو 84 رسالة عملية، 84 صادق او مو صادق ما ادري، ولكن هو نقل لي من الثقة قال 84 رسالة عملية موجودة فيكم. طبعا انت الان تعرفهم تحصيهم مو اقل من 40 و50، ها يعني اللي نعرفهم نحصيهم مو اقل من هذا العدد. المهم لان المهم انه هذه الابحاث مقتضى الاحتياط فيها انه انت تدقق فيها توصل الى نتيجة وتقول للناس، تقول للناس مولا. فلهذا ان الله كما يحب ان تؤخذ بعزائمه يحب ان تؤخذ برخصه، هم هذا يريده ما هذا. ليش مولانا؟ لأنه أنت بس إذا توجه للعزائم وللاحتياطات للواجبات وللمحرمات وللمكروهات مولانا ينفر من الدين، هذا ما يقدر يعمل به. وعندما ما يقدر يعمل به 10% يقول لك مولانا لعد إحنا من أصحاب نار جهنم، فد مرة قال يصير من نار جهنم. أحد من المؤمنين أنا جابني قال لي سيدنا أنا مطلوب كذا مبلغ خمس، قلت خب شنو؟ قال سيدنا تسامحونا لو ما تسامحونا. قلت له مولانا ما يصير. قال لعد مولانا سيدنا انا بعد ما انطي خمس. قلت له ليش؟ قال لانه هذه راح تجيب لي نار جهنم، هاي اللي ما راح ادفعها. فهسه مولانا اذا انا بدي اروح نار جهنم خلي اروح شبر لو اروح اشرب شبر بالنتيجه انا رايح جهنم فما انطي عسل. شوف ارد ابين لكم بانه النكته الحاله النفسيه، الحاله النفسيه للانسان مولانا يشوف نفسه لو يريد يبقى طاهر. انتم شايفين واحد من ثوبه شويه تنقص يقول مولانا هسه ثوبنا تنقص، هسه شنو فرق بعد شويه يتنقص لو كله يتنقص؟ بعد ماكو فرق. هاي الحالة النفسية تحكم الإنسان بعض الأحيان. فلهذا أعطوا واقع الشريعة، لا تقول له بأنه بابا هسه إحنا مجبورين إليك عمي. احتياط احتياط احتياط احتياط احتياط. هو بيقول لك مولانا ما أرجع أعمل بالاحتياط، وحيث ما أعمل بالاحتياط إذا مولانا ما عندي شغل بالتقليد خلاص. إشلون ما يجيب بابا قبلها الله سبحانه وتعالى قبلها؟ ما قبله ولا يقبله شنو بعد أنا؟ وما أقدر أسوي إذن. أما لو أنت منطيفر شيء واقع منسجم مع واقعة لا اطمئن، هم ينجذب إليك هم يعمل بما تقول لأنه قادر على العمل. خب نجي إلى الاستشكال الثاني بتعبير الأستاذ الشهيد ما هو؟ قلنا أن الإشكال الأول مرتبط بموضوع القضية، الإشكال الثاني مرتبط بمحمول القضية. يعني شنو؟ سلمنا أنه يوجد عندنا اطمئنان، ولكن هذا الاطمئنان حجة أو ليس بحجة؟ قد يقول قائل أنه ليس بحجة. لماذا؟ لأن هذا من قبيل زيد أخبرك بطهارة الكتاب، عمرو لم أخبرك بطهارة الكتاب، إمارة على الطهارة، وعلم إجمالي بالنجاسة. هذين الإمارتان شو يصير بهم؟ ها؟ هذا الطهارة يقول، هذا طهارة وعلم إجمالي بالنجاسة، هذين الطهارتين شو يصير بهم؟ ها؟ متعارضة الملم؟ إمارة هذه إمارة، هذه إمارة متعارضات تتساقط. فهذا الاطمئنان حجة، هذا الاطمئنان حجة، هذا الاطمئنان حجة، هذا الاطمئنان حجة، هذا الاطمئنان حجة، هذا الاطمئنان حجة، هذا الاطمئنان كلها حجة، ليس لأنه مخالف ماذا؟ للعلم الإجمالي. بعضها دون الآخر ترجيح بلا مرجح، تتعارض وتتساقط. هذا بعد جواب الصور اتضح مما سبق. شنو احنا عندنا؟ كلها اطمئنانات حجة. لو عندنا وحدة، هو واحد واضح بعد هذا مما تقدم، مما تقدم الكلام في الإشكال الأول اتضح الجواب عن الإشكال الثاني، ولكن مع ذلك يفصل السيد الشهيد. خلنا نقرأ العبارة. قالوا أما الاستشكال الآخر فيتجه بعد التسليم بوجود الإطمئنان المذكور في المجموعة. يعني سلمنا أن الإشكال الأول ليس بوارد وأكو عندنا اطمئنانات وما بعد، لكن هذا الاطمئنانات حجة أو ليس بحجة؟ فلهذا قلنا أن الإشكال الثاني مرجعه إلى الإشكال في محمول القضية لا في موضوع القضية. بعد التسليم بوجود الاطمئنان المذكور إلى أن هذا الاطمئنان بعدم الانطباق لما كان موجودا في كل طرف، فالاطمئنانات معارضة في الحجية والمعذرية. هذه واو عطف تفسير على الحجية، يعني يريد أن يقول مو مراد حجية منجزية ومعذر، لا معذرية، لأنه اطمئنان بالطهارة، فهذا الاطمئنان معذر لو منجز قم معذر. إذن هذه الواو أو عطف تفسير للحجية. فالاطمئنانات معارضة، يعني متعارضة، معارضة يعني متعارضة في الحجية والمعذرية. لماذا؟ للعلم الإجمالي بأن بعضها كاذب وترجيح بعضها على البعض الآخر ترجيح بلا مرجح، وجميعها نعلم بكذب بعضها. مثل ما واحد أخبرك بصلاة الظهر واجب، وإمارة أخرى أخبرتك بصلاة الجمعة واجبة، وأنت تعلم أن واحدة منهما كاذبة لأنه ظهر يوم الجمعة لا تجب إلا صلاة واحدة. خب ياهي منهن، هاي ساقطة؟ قل لماذا مو تلك؟ تلك ساقطة، لماذا مو هذه؟ كلاهما محال، لأنه تعلم أنه لا تجب إلا صلاة واحدة، تتعارض وتتساقط. والتعارض يؤدي إلى سقوط الحجية عن جميع تلك الإطمئنانات بنفس البيان الذي نقوله في تعارض الأصول المؤمنة في الأطراف. والجواب على ذلك، سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه لا بد أن تعلم أن التعارض في الإمارات إنما يكون سببا للتساقط إذا كان هناك سبب لذلك. يعني ملاك نحتاج، بعبارة واضحة، لا توجد عندنا قاعدة كلية تقول كل تعارض في الإمارات فهو سبب للتساقط عن الحجية، لا، نحتاج إلى ملاك. فإذا وجد الملاك تعارض الإمارات يؤدي إلى تساقطها، إن لم يوجد الملاك فلا يؤدي تعارض الملاك إمارات إلى تساقطها. أما ما هي الملاكات؟ قال أن العلم الإجمالي يكذب بعض الإمارات، والجواب على ذلك أن العلم الإجمالي بكذب بعض الإمارات إنما يؤدي إلى تعارض الإمارات وسقوطها عن الحجية لأحد سببين وملاكين. أما الملاك الأول أن يحصل بسبب ذلك تكاذب بين نفس الإمارات، كالمثال الذي ذكرنا، وهو علم إجمالي بوجوب صلاة واحدة وإمارتان بوجوب صلاتين، فهنا كل إمارة تقول الأخرى كاذبة، بمدلولها الالتزامي، تقول أنا صادقة وتلك كاذبة، ذيكم تقول أنا صادقة وتلك كاذبة. أن يحصل بسبب ذلك، يعني بسبب ذلك العلم الإجمالي، تكاذب بين نفس الإمارات، فيدل كل واحدة منها أي من الإمارات بالمطابقة على إثبات متعلقه بالالتزام على وجود الكذب في الباقي، ولا يمكن التعبد بحجية المتكاذبين بحسب مدلولهما الالتزامي. هذا السبب الأول. وهل يوجد في المقام أو لا يوجد؟ لابد أن نرى في المقام يوجد عندنا تكاذب أو لا يوجد عندنا تكاذب. ومن الواضح أنه لا يوجد عندنا تكاذب. لماذا؟ لأن هذا الاطمئنان في هذا الطرف عندما يقول طاهر يقول ذاك نجس، يقول لعله هذا طاهر وذاك طاهر أيضا. ها؟ 100 إناء مولانا، أخذ منه الإناءين، أكو اطمئنان هنا. هذا يقول أنا مطمئن النجاسة، أنا مطمئن الطهارة، هذا نجسون. لو ذاك يحتمل أن يكون مطمئن الطهارة، لأن النجاسة واحدة، لعله في الباقي. إذن هذا السبب موجود في محل كلامنا؟ لا يوجد. قال الثاني، أن تؤدي حجية تلك الإمارات والحالة هذه إلى الترخيص في المخالفة القطعية. وفي محل كلامنا تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية؟ لا، قلنا لا يجوز إلا أن يرتكب ماذا؟ إناء واحدا، إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، وكلا السببين غير متوفر في المقام. إذن لا إشكال لا من حيث الموضوع ولا من حيث المحمول. إذن نحن نقبل أن العلم الإجمالي هنا لا ينجز وجوب الموافقة القطعية بغض النظر عن جريان الأصول وعدم جريان الأصول. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.